فارح بالشوق والهوى سارح كان عمري عشرين من بارح كانت لمي تتلاوح صحت لك انت ترايح يا زهرة السنين سهرانين امبارح وانا ذهب شبابي مع جملة احبابي الليل والتجاوم حال واحنا يا سهرانين ابدعت في الرياض عذبي رفض الرقيق عربي ابدعت في الرياض عذبي رفض الرقيق عربي واللي نحوزها ونكلمها هذا كذب للعين امبارح كان عمري عشرين كان عمري عشرين عشرين